إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الخطابة إلى صفات الخطيب الكسبية، صفات الخطيب الكسبية، الصفات التي ينبغي أن يكتسبها الخطيب عن طريق التدرب وعن طريق الميران. ووصلنا إلى صفحة 144، وكان كلامنا عن موضوع الفكرة وتنمية الذاكرة، كيف يكتسب الخطيب بعض الخبرات وينم المتعلقة بتنمية الذاكرة وتقوية الحفظ عن طريق التدرب عن طريق الميران. إن شاء الله نمر عليها، يعني نقرأ العناوين كذا ونأخذ يعني موجزا لها بإذن الله تعالى، وتراجعون التفصيلات إن شاء الله من أراد التوسع معكم الكتاب. هنا ذكر المؤلف أن قوانين التذكر ثلاثة، هناك ثلاثة قوانين للتذكر، وهي الانطباع والتكرار وترابط الأفكار. ما المقصود بهذه القوانين؟ هذه يعني ثلاثة وسائل أو طرق تعين على تقوية الحفظ، تعين على تقوية الحفظ وتنمية الذاكرة، وهذه أمور يحتاج إليها الخطيب خاصة إذا كان يخطب بدون ورقة، يخطب من ذهنه ومن حفظه، فيحتاج إلى أن يحفظ الخطبة التي سيلقيها. فأول قانون من هذه القوانين اللي هو ما يتعلق بموضوع الانطباع والمقصود بهذا القانون أن الحفظ يقوى وينمو بإذن الله تعالى إذا حصل تركيز شديد في أثناء تلقي المعلومات، فإن ذلك مما يعين على انطباع هذه المعلومات في الذهن. فيلاحظ دائما أن المعلومات التي يستمع إليها الإنسان بدون تركيز وبدون أن يعيرها اهتماما كبيرا فإنها تنسى بسرعة، بخلاف المعلومات التي يكون مركزا فيها ومصغيا إليها ومستعملا كل حواسه في تلقيها وغير مشغول أثناء تلقيها بشيء آخر، فإن هذه المعلومات تنطبع في ذهنه وترسخ في الذهن. ولذلك فإن من الوصايا هنا للخطيب أنه عندما يعد خطبته عليه أن يستعمل أكثر من حاسة، كلما استعمل عددا أكبر من الحواس كلما أدى ذلك إلى انطباع المعلومة في ذهنه بصورة أكبر. وحواس الإنسان خمسة كما تعلمون، اللي هي إيه؟ السمع، حاسة السمع، حاسة البصر، وحاسة المس والشم والذوق، اللمس والشم والذوق والسمع والبصر. فهذه حواس الإنسان، كلما ركز الإنسان واستعمل أكبر عدد من هذه الحواس أثناء تلقي المعلومات كلما رسخت في ذهنه بطريقة أكبر. فلذلك مما يعين على الحفظ أن يكتب الخطيب خطبته في ورقة ثم يقرأ هذا المكتوب بصوت عال بحيث يسمعه بأذنه قبل أن يلقيها، وهذا شيء مجرب، هذا مما يساعد على تثبيت الحفظ. هناك فرق بين أن تعد الخطبة بمجرد يعني استحضار كذا العناصر في ذهنك وترتب العناصر في ذهنك، وأنك إيه سوف تتكلم اليوم إن شاء الله عن العناصر الآتية 1، 2، 3 وتعدها في ذهنك. فإذا صعدت على المنبر وبدأت تلقي هذه العناصر ربما يتفلت منك إيه بعضها، وتكون مثلا جهزت 5 عناصر فتذكر 3 ويضيع منك 2، وداخل العناصر يكون هناك أدلة واستشهادات وكذا تضيع منك أثناء الإلقاء. فلذلك الأفضل أنك يعني قبل موعد الخطبة خلال الأسبوع السابق على الخطبة أنك تأتي بورقة وتكتب بخط يدك أو على الحاسوب يعني، فاستعمالك لليد في الكتابة هذا استعمال لحاسة يعني، فيها برضو اللي هي حاسة المس يعني واللمس وكذا، انك مسكت القلم ولا الكيبورد ولا كذا وجلست ايه تكتب بيدك، هذه حاسة فيها استعمال كذا. وبعدين اثناء الكتابة انت تنظر بعينك الى المكتوب وتقرأه اكثر من مرة بعينك، فهذا استعمال لحاسة البصر. وبعدين تقرأ ما كتبته بصوت عال فتسمعه باذنك، كل هذا مما يعينك على ترسيخ هذه المعلومة. فبإذن الله تعالى إذا صعدت على المنبر وألقيت هذه الخطبة من حفظك بإذن الله تعالى تكون إيه متذكرا لها. يعني شكل الكتابة وأنت تكتبها، وخاصة مثلا أثناء الكتابة عندما تستعمل مثلا بعض الألوان أو تضع بعض الإشارات أو كذا وأنت تخطب، ذهنك يستحضر الإيه هذا العنصر الذي كتبته باللون الأحمر، ولا وضعت أمامه نجمة ولا علامة صح ولا كذا، فذهنك يستحضر إيه هذه العناصر، وهذا يساعدك على إعداد الخطبة. طيب القانون الثاني للتذكر التكرار. التكرار مما يساعد الإيه على الحفظ أيضا، أنك تظل تكرر شيء أكثر من مرة. ودائما علماء الإسلام منذ القرون الأولى للهجرة هم يعني يؤكدون على أهمية التكرار، وكان الحفاظ الكبار يوصون بتكرار المحفوظات 10 مرات حتى يحفظها الإنسان وحتى يثبت هذا الحفظ. ومما يؤثر في هذا عن الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، الحافظ الدارقطني أحد الحفاظ الكبار، أنه كان يحفظ الأحاديث فيكتبها ثم يكررها 50 مرة حتى ترسخ في ذهنه. فأعد عدة أحاديث وظل يكررها بصوت عال ليحفظها. وكان في البيت امرأة عجوز من قريباته فكانت تستمع إليه وهو يقرأ بصوت عال ويكرر الأحاديث، معه مثلا 5 أحاديث ولا 7 أحاديث وكذا، وجالس يكرر هذه الأحاديث 50 مرة كعادته. فبعد أن كررها 3 أو 4 مرات أو كذا، المرأة حفظت الأحاديث، فقالت يكفي هذا، أنا الآن حفظت الأحاديث، كيف أنت يعني لازلت تكرر؟ فقال لها أسمعين الأحاديث، فأسمعتها حفظا، حفظت الأحاديث من سماعها 3، 4، 5، 10 مرات. فالمهم تركها واستمر في تكرار الأحاديث 50 مرة كما هي عادته. ثم لقيها بعد ذلك يعني بعد شهر ولا شهرين ولا كذا، وقال لها الأحاديث اللي حفظتيها الشهر الماضي أعيدي علي قراءتها. فحاولت أن تسمعها مرة أخرى فنسيت منها كثيرا ولم تتذكر. قال هذه فائدة 50 مرة، أنا ممكن أقرأها 2، 3 وأحفظها، بس حفظ يعني على الماسكة مجرد يعني ممكن واحد يحفظ بسرعة قبل الخطبة مثلا كذا يكررها 2، 3 ويطلع يقرأها في الخطبة، وبعد الخطبة خلاص ينساه. إذا جاء الأسبوع اللي بعده ولا بعد شهر ولا شهرين يتكلم في نفس الموضوع أو يعني يريد أن يقتبس من موضوع سابق أو كذا يكون نسي كل شيء. فإذا التكرار لابد منه للحفظ ولتثبيت الحفظ، يعني لا يكفي فقط أن الإنسان يكرر إلى القدر الذي يعني يحفظ به، بل هناك تكرار آخر بعد الحفظ من أجل تثبيت هذا الحفظ في الذهن حتى لا ينسى بسرعة. وكلما كان التكرار أكثر كلما ساعد على عدم النسيان بسرعة. وفي عصرنا هذا علماء الشناقطة يضرب بهم المثل في قوة الحفظ، يعني علماء الشناقطة لا تجد منهم عالما إلا هو يحفظ يعني عشرات الألفيات، ويحفظها كاسمه، يسمع لك ألفية السيوطي في البلاغة، مش عارف ألفين بيت، ألفية السيوطي في الأصول 1400 بيت، ومش عارف كذا، ويحفظون ألفية ابن مالك والإحمرار لابن بونة، مش عارف 3000 بيت منظومة في النحو وكذا إلى آخره. حتى الشيخ محمد سالم عدود أحد كبار علماء الشناقطة له منظومة في الفقه المالكي في 15,000 بيت، كثير منهم يحفظ هذه المنظومة عن ظهر قلب، يسمع لك المنظومة 15,000 بيت تضمنت يعني كتبا عديدة في الفقه المالكي، نظمها وجمعها وكذا. فعلماء الشناقطة يذكرون أن سبب تميزهم في الحفظ التكرار الكثير، يعني يقولون يعني لا يعني لا يقل تكرارهم للمحفوظ عن 1,000 مرة، عن 1,000 مرة يجلس أحدهم ويسمع المنظومة التي يريد أن يحفظها كل يوم، مثلا عليه أن يحفظ 100 بيت أو 200 بيت أو كذا، يظل يكررها 1,000 مرة. يقول لك أحيانا يغير الاتجاهات حتى لا يمل أو كذا، يظل مثلا هو جالس عن أمامه كررها 250 مرة، وبعدين يستدير إلى جهة اليمين وكررها 250، إلى الشمال وإلى الخلف، ويظل يكرر ويكرر يعني ما لا يقل عن 1,000 مرة من التكرار، حتى يعني ترسخ في ذهنه رسوخا تاما بإذن الله تعالى. فالتكرار من الأمور المهمة جدا، وفي الحقيقة التكرار هو يعني السبب الرئيسي يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لقوة الحفظ. مهما كان الإنسان ذا ذاكرة ضعيفة، إلا أنه مهما ضعف يعني قدرة الإنسان على الحفظ، إلا أن التكرار يعالج هذا الضعف. لذلك يعني كانت الطريقة المتبعة في التعليم الإسلامي قديما هي التكرار، ولا شيء سوى التكرار، تكرار ويظل يكرر يكرر. وتفاوت الناس في الحفظ يعني تجعل بعضهم، كان هناك من أئمة الإسلام مثلا من يحفظ من مرة ومن مرتين ومن 3 مرات، قدرات يعني مواهب في الحفظ، لكن يعني أضعف واحد اللي هيحفظ من 50 مرة، من 70 مرة، من 100 مرة، من 200 مرة، لكن المهم في النهاية كلما كرر فسيحفظ. كل إنسان يعني حسب ما وهبه الله تعالى من القدرة على الحفظ يحتاج إلى عدد مرات أقل يعني ليحفظ، لكن مهما يعني كانت الموهبة على الحفظ يعني ضعيفة، فالتكرار يعالج ذلك ويعالج القصور. وكما ذكرنا لا تكتفي بالتكرار فقط إلى أن تحفظ، بل يعني إذا كنت تحتاج للحفظ مثلا إلى 10 مرات، يبقى زيد عليها 10 أمثالها حتى تثبت هذا المحفوظ ولا ينسى. يعني شوف ده بتحتاج كم مرة حتى تحفظه للمرة الأولى، وبعدين زيد عليها 10 أمثالها كده من التكرار حتى تثبت هذا المحفوظ وحتى لا ينسى. القانون الثالث اللي هو ترابط الأفكار، صفحة 145، ترابط الأفكار. ويركز هذا القانون على مسألة محاولة الربط بين المعلومات التي تريد أن تحفظها أو أن تتذكرها. عند الرغبة في حفظ بعض المعلومات حاول أن توجد بينها نوعا من الارتباط، حاول أن تربط بينها وتوجد بينها يعني نوع من الارتباط، فهذا مما يساعد على حفظها. فيمكن أن تربط مثلا بين اسم شخص وصفاته، أو بين اسمه ومهنته أو كذا، يعني حاول توجد بعض التشابهات بين الأشياء التي تريد أن تحفظها، وهذا مما يساعد على التذكر، بحيث تصبح المعلومات في الذهن قد التصق بعضها ببعض. مجرد أن تتذكر الاسم فيرتبط عندك مثلا بالمهنة أو الصفة أو كذا، والمهنة أو الصفة ترتبط بشيء ثاني أو ثالث، والثالث يرتبط بشيء آخر وهكذا، فيكون هناك يعني سهولة في استحضار المعلومات بالتدريج. وكما ذكر قال يعني أفضل طريقة في هذا القانون اللي هو ترابط الأفكار اللي هو موضوع التسلسل المنطقي. التسلسل المنطقي، التسلسل المنطقي عند ترتيب عناصر أي موضوع، يعني حاول هذه العناصر تكون مرتبة بحيث يعني العنصر الثاني يترتب على العنصر الأول، والثالث يكون مثلا نتيجة للثاني، والرابع منبنيا على ما قبله وهكذا. وبعدين يكون هناك زي يعني خريطة للموضوع، يعني الموضوع الذي تريد أن تتكلم عنه حاول في البداية أن توجد له يعني ما يشبه الخريطة في ذهنك، أن هذا الموضوع والله هينقسم إلى الأقسام الآتية. يعني زي مثلا احنا الآن نتكلم عن آداب الخطابة مثلا أو كذا، وصفات الخطيب، فمثلا نتكلم عن صفات الخطيب فعندنا إيه زي خريطة كده، هناك ترابط منطقي أن صفات الخطيب تنقسم إلى صفات وهبية وصفات كسبية، صفات يعني هبة من الله تعالى وصفات مكتسبة. الصفات الوهبية تنقسم إلى صفات ضرورية وصفات تكميلية، الصفات الكسبية تنقسم إلى كذا وكذا، والقسم الأول يتفرع منه كذا وكذا، والثاني يتفرع منه، وتبدأ إيه يعني يحصل هناك نوع من التسلسل أو الارتباط. لو جبت هذه النقاط وبعثرتها بدون أي ترابط بينها وطلب منك أن تحفظها يكون هناك صعوبة، وغالبا ما يحصل أن تنسى بعض هذه النقاط. يعني لو أعطيناك 10 نقاط وطلبنا منك أن تحفظها وتعيدها، إذا لم يكن بينها أي ارتباط، كل نقطة تتكلم في شيء لا يرتبط بالآخر، ففي الغالب أنه يحصل نسيان شيء منها. لكن إذا كانت هذه النقاط 10 يمكن إيه إدراجها في شكل يعني خريطة كذا، الموضوع ينقسم قسمين رئيسيين، والأول إلى ألف وباء، وبعدين ألف فيها فروع 1 2 3، في نوع من الارتباط والتنسيق بينها، هذا يساعد على الحفظ ويساعد بالتالي على التذكر أثناء إلقاء الخطبة. طيب بعد ذلك تكلم عن أمور هامة يحصل التنبيه عليها مما يساعد أيضا على إتقان الخطبة وأداء الخطبة على أكمل وجه. فهذه عدة تنبيهات. التنبيه الأول تجنب الخوض أو تجنب الخوض فيما لا يعلم، تجنب الخوض فيما لا يعلم من الأمور المهمة للخطيب التي يحسن التنبيه عليها، أن يتجنب الخطيب الخوض فيما لا يعلم، فإن هذا هو سبب حصول الارتباك، والسبب في أن يكون حديث الخطيب غير مفهوم، أنه يخوض في شيء لا يعلمه، فيكون هو نفسه لا يفهم الذي يريد أن يقوله للناس أو يفهمه للناس. فإذا كان هو مش فاهم الحاجة التي يريد أن يفهمها للناس، فبالتالي لا يمكن أن يفهم الناس من الخطيب ما يقول، وهو أحد أسباب ضياع الهيبة والوقار وفقدان الثقة في الخطيب. إذا ظل الناس يذهبون إلى الخطبة وكل مرة يسمعون كلاما لا يفهمون منه شيئا، ولا يعرفون ماذا يريد الخطيب أن يقول، ولا يتضح مراده، كلام متناثر ومبعثر ويتضح منه أن الخطيب يعني لا يحسن ولا يتقن الموضوع الذي يتكلم فيه، فهذا مما يؤدي إلى النفور من الخطيب. ثانيا مخاطبة الناس بما يعرفون، وهذا من كلام علي رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه قال إيه؟ قال خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، يعني لا تخاطب الناس بأشياء غريبة عليهم لا تستوعبها عقولهم، لأنهم ربما كذبوا بها، وقد تكون هذه الأشياء من الحق لكنها غريبة على الناس وليس هناك تمهيد وتهيئة لقبولها، فربما استنكرها الناس وكذبوها لكونها مخالفة لما يعرفون. فعلى الخطيب أن يتدرج في توصيل المعلومات، وأن يخاطب الناس على قدر عقولهم، أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر فهمهم ويتدرج معهم شيئا فشيئا حتى يكونوا مؤهلين لفهم ما يريد أن يوصله. وكذلك أيضا من الخطأ الخوض في دقائق العلوم والمعارف، يعني من مخاطبة الناس بما لا يعرفون أن يكون الخطيب مستعرضا علمه سواء بعلم من علوم الشريعة والعلوم الإسلامية أو بعلم من العلوم المادية. قد يكون الخطيب مثلا متخصصا في علم من العلوم الإسلامية، في علم الحديث أو علم القراءات أو علم الفقه أو كذا، ويصعد إلى الخطبة فتكون الخطبة يعني ذات مستوى علمي يعني متقدم جدا، لا يستوعب هذه الخطبة إلا من كان متخصصا في هذا العلم الذي يخطب فيه الخطيب، يستعمل مصطلحات غامضة الناس لا يعرفونها، لا يفهم هذه المصطلحات إلا المتخصصون من علماء هذا العلم. يعني مثلا خطيب مثلا متخصص في علم مصطلح الحديث وكذا، ويقوم مثلا على المنبر ويلقي خطبة مثلا عن مثلا تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وكذا، وبعدين يبدأ يخوض في مصطلحات، يستعمل مثلا لفظ الحديث المنكر والحديث الشاذ والمعلل والعلة القادحة والعلة غير القادحة وكذا، ويستعمل بعض المصطلحات التي تغمض على الناس يعني، أو في أصول الفقه أو في كذا، أو حتى في العلوم الدنيوية قد يكون الخطيب مثلا حاصلا على شهادة جامعية مثلا في الطب أو الهندسة أو الكيمياء أو الفيزياء أو كذا، فيأتي في الخطبة ويستعرض معلوماته وكذا بطريقة منفرة للناس ولا يستوعبها الناس، ولا يفهم لا يفهم الناس المصطلحات التي يخاطبهم بها، لأن العلم مثل السلم لا يمكن الإنسان أن يصعد إلى الدرجة العاشرة قبل أن يصعد قبل الدرجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، فإذا قفز بالناس إلى مستوى لا يستوعبونه فهذا من الخطأ ومن مخاطبة الناس بما لا يعرفون، ومما يسيء إلى الخطيب وهو من قلة فقهه وعلمه. وفي تفسير الرباني يعني في قوله سبحانه وتعالى كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل كباره يعني بالأساسيات قبل الجزئيات، ويتدرج معهم يعني معنى بصغار العلم قبل كباره يعني يتدرج معهم، يبدأ بالمسائل الصغيرة، يعني ليست الصغيرة بمعنى قليلة القيمة أو الأهمية، ولكن الصغيرة بمعنى السهلة الواضحة التي يعرفها الناس جميعا، ويتدرج معهم خطوة خطوة يعني كأنه يصعد بهم السلم درجة درجة، يعني يبدأ بالخطوة الأولى وإذا فهموا هذه الأساسيات ينتقل بهم إلى ما هو أعمق ثم ما هو أعمق، يعني كأنه يصعد بهم السلم درجة درجة فيفهمون ويستفيدون، لكن إذا قفز بهم مرة واحدة إلى مستوى لا يدركونه فهذا مما يسيء إلى الخطيب، وربما أدى إلى الاستهانة به وبموضوعه والتندر به، إذا خاض الخطيب في مصطلحات غامضة لا يفهمها الناس ربما خرجوا من الخطبة يستهزئون بهذه الخطبة ولا يفقهون شيئا ولا يفهمون مراده به، سواء كان في العلوم الشرعية كما ذكرنا أو في العلوم الدنيوية، قد يكون الخطيب متخصصا في الطب أو التشريح أو الفلك أو كذا ويجي يلقي خطبة عن موضوع تخصصه ويستعمل مصطلحات غامضة لا يفهمها الناس. طيب ثالثا مراعاة مقتضى الحال وأحوال السامعين ومراعاة عادات الناس وأعرافهم. فمن الأمور المطلوبة من الخطيب أن يراعي عادات الناس ويراعي أحوال السامعين، فلكل مقام مقال ولكل جماعة لسان، والحديث إلى العلماء غير الحديث إلى الأغنياء، والحديث إلى العامة غير الحديث إلى المثقفين، غير والحديث في أوقات الرخاء والأمن غير الحديث في أوقات الشدة والحرب، ومخاطبة المتحمسين غير مخاطبة النائمين إلى آخر إيه ما قالوا، مخاطبة أهل قرية معيشتهم بدائية وكذا غير مخاطبة أهل مدينة مثلا متحضرة كذا. فكل جماعة من الناس لها عادات ولها ما يناسبها ولها قضايا تهتم بها وتشغل بالها، فلا بد للخطيب أن يراعي ذلك. ومسألة مراعاة أعراف الناس أحيانا بعض الأشياء تكون مستنكرة في عرف أهل منطقة أو أهل قرية أو كذا، حتى لو كانت يعني في الإسلام، حتى لو كان ما يفعله جائزا في الإسلام لكن مكروها في عرف هؤلاء الناس، فعليه أن يراعي أعرافهم حتى لا ينفرهم ويصدهم عن سماع خطبته أو الصلاة خلفه. يعني مثلا بعض المناطق يستنكرون جدا أن يصعد الخطيب حاسر الرأس أو يصلي إماما وهو حاسر الرأس، وربما حصل يعني حصل أحيانا فعلا يعني إماما صلى بالناس وهو حاسر الرأس وجاء شخص من ورائه وألبسه تقي بعنف يعني وزجر وكذا وأنكر الناس عليه، وربما ترك الصلاة خلفه، وربما اعتقد بعضهم بطلان الصلاة خلفه ونظروا إليه بانتقاص وكذا. وإن كان ذلك جائزا لا حرج فيه يعني شرعا وكذا، لكن مراعاة أعراف الناس إذا كان هذا الأمر يعني مستنكرا في البيئة التي هو فيها أو كذا، فلا يستفز الناس ويستجلب غضبهم أو كذا، فيحدث حاجزا نفسيا بينه وبينهم بأنه يقترف يعني شيئا أو يفعل شيئا مستهجنا في أعرافه، حتى ولو كان هذا الشيء مباحا شرعا فلا بد من مراعاة هذه الأمور. وقيل للأحنف بن قيس رحمه الله تعالى، قيل له: بما ست الناس؟ قال: لو أن الناس كرهوا الماء ما شربته. فقال: لو أن الناس كرهوا الماء ما شربته. يعني دائما ألاحظ عادات الناس وأعراف الناس، وأي شيء يعني منتقد عند الناس أتركه مهما كان هذا الشيء مهما بالنسبة لي وأنا محتاجه، لكن طالما هذا الشيء منتقد ومستهجن عند الناس فأتركه، حتى لو كرهوا شرب الماء لتركت شرب الماء. طيب، بعد ذلك نأتي إلى آداب الخطيب. آداب الخطيب، وما سبق كان الكلام عن صفات الخطيب الوهبية والصفات الكسبية، هذه آداب على الخطيب أن يتحلى بها ويتصف بها. وبعض هذه الآداب يعني منها الواجب ومنها المستحب، وهي درجات يعني يتفاوت الناس فيها. تكلم عن هذه الآداب فقال: الآداب تنقسم إلى آداب باطنة وآداب ظاهرة. هناك آداب باطنة تتعلق بالأمور القلبية، الأحوال القلبية، وهناك آداب ظاهرة تتعلق باللباس والهيئة والمظهر الخارجي للخطيب. فبالنسبة للآداب الباطنة هناك جملة من الأخلاق والآداب، الأخلاق تدخل في الآداب، مردها إلى القلب والنفس، يعني سميت باطنة لأن هذه الآداب مردها إلى تهذيب النفس ومردها إلى إصلاح القلب، وإن كان يظهر أثرها على السمت والظاهر. يعني هي سميت آدابا باطنة لأن أصلها ومنبعها من القلب ومن النفس، لكن هذا لا يعني أن هذه الآداب الباطنة لا ليس لها أثر ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن الطبيعي أن القلب إذا صلح ظهر أثر صلاحه على سائر الأعضاء والجوارح، وإذا فسد القلب ظهر أثر هذا الفساد على سائر الأعضاء والجوارح. فأول أدب من الآداب الباطنة، هناك بعض هذه الآداب يعني مكرر تكلمنا عنه من قبل فنمر عليها سريعا من باب التذكير بها. أول هذه الآداب الإخلاص لله تعالى، فعلى الخطيب أن يقصد بدعوته وخطبته وجه الله تعالى وحده لا يقصد جاها ولا شهرة ولا سمعة، لأن الخطابة هي من الدعوة إلى الله، وهي من الأمر بالمعروف، وهي من تعليم العلم، وهذه كلها عبادات جليلة تحتاج إلى الإخلاص لله تعالى. فعلى الخطيب ألا يقصد بخطبته مدح الناس وثناء الناس وأن تحصل له شهرة أو سمعة بينهم، فإن هذا مما يجعل خطبته جوفاء لا تؤثر في أحد ولا تتجاوز الآذان، يعني كما يقولون الكلام إذا خرج من القلب دخل إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. إذا كان الخطيب غير مخلص ولا يريد وجه الله تعالى ولا يريد نفع الناس وإفادته، وإنما غرضه المدح والثناء وكذا، فكلامه يخرج من اللسان ولا يتجاوز الأذان. لكن إذا كان من قلبه يريد أن ينصح الناس ويفيدهم وكذا، فكلامه يصل إلى قلوبهم ويستفيدون به. وفي الحديث الصحيح أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. كل واحد من هؤلاء يعرفه الله تعالى نعمه ويقول له ماذا عملت فيها. فالعالم يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته الناس، تعلمت العلم فيك وعلمته الناس، يعني من أجلك وطلبا لثوابك. فيقول الله له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. والمتصدق والمجاهد نفس الشيء، الذين تسعر بهم النار والعياذ بالله. وعندما يغيب الإخلاص ويلتمس رضا الناس وثناؤهم، فإن الذي يحرك الخطيب هو رغبات الناس. في هذه الحالة يصبح الخطيب يخطب كما يقولون، يعني ما يطلبه المستمعون ولا كذا، حسب الناس يريدون تحليل الشيء الفلاني يحلله لهم، يريدون تحريمه ويحرمه لهم، منساقا وراء رغبات الناس وأهواء الناس وكذا، فيضل ويضل والعياذ بالله. وإنما إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يبلغ الحق يعني كما هو عليه، بغض النظر عن رضا من رضي وكره من كره، والناس حتى ولو كانوا يعني كارهين لما ينصحهم به من الحق، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يرضيهم عنه. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الناس أن هذا الإنسان مخلص ويريد بهم الخير وينصحهم، حتى لو كانوا مخطئين وهو يقول لهم أنتم مخطئون ويلفت أنظارهم إلى أوجه القصور فيهم، قد تكره نفوسهم حديثه لأنه يذكرهم بعيوبهم ونقائصهم وكذا، لكن يعني يشعرون أن هذا الإنسان مخلص وأنه يحب لهم الخير، فيرضيهم الله تعالى عنه وتجدهم يثقون فيه، بخلاف الذي يسعى إلى إرضائهم ويذهب مثلا إلى ظالم ويقول له أنت أعدل الناس وأنت كذا وينافقه وكذا، قد يرضيه يعني ظاهرا ويسره ويزين له ما هو عليه، لكن في قرارة نفسه سوف يحتقره ولا يثق به ويعلم أنه إنسان يعني منافق ولا يريد الحق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. طيب، الأدب الثاني: القدوة الباطنة، ونعني بها موافقة العمل للقول وتصديقه له. أن من آداب الخطيب أن يكون قدوة للناس، فيكون قوله يوافق فعله، وإذا قال للناس شيئا يكون هو في نفسه مصدقا بهذا الذي يقوله لهم، لا يكلمهم بأشياء وهو لا يعتقدها ولا يثق بها، ويأمرهم بأشياء هو لا يأتيها وينهاهم عن أشياء هو يفعلها. كما قال القائل: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك، إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه: متى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. فينبغي للخطيب أن يكون ذا سيرة سديدة وطريقة حميدة، غير متهافت على الدنيا ومراتبها، صابرا على آفاتها ونوائبها، مراقبا لله سبحانه وتعالى في سره وجهره، راضيا عن الله تعالى في عسره ويسره، إلى آخر الكلام. طيب، الأدب الثالث الحلم وسعة الصدر. من أداب الخطيب أن يكون حليما واسع الصدر، لا يستثار بسرعة ولا يغضب لنفسه وينفعل، بل يكون حليما، عنده قدرة على امتصاص غضب الناس وتحمل ما يصدر عنهم من إساءات ومن سفاهات. فلا بد للخطيب أن يكون حليما لينا واسع الصدر. فكمال العلم في الحلم، ولين الكلام مفتاح القلوب. والخطيب إذا استفزه الغضب واستثاره الحمق نفرت منه القلوب، نفرت منه القلوب وأعرضت عنه النفوس. وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الله تعالى أنه لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس عنه، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الناس وأصدق الناس، فما بالك بغيره من البشر. يعني لو كان فظا غليظ القلب ما أسهل أن ينفض عنه الناس وينفر عنه. فالناس بحاجة إلى أن يكون الخطيب بشوشا متحملا ما يصدر عنهم من الخطأ، وربما غضب بعض الناس وصاح ورفع صوته أو كذا، فيكون الخطيب ذا قدرة على امتصاص غضب الغاضب وأن يحلم عن السفهاء ويستطيع تجاوز هذه المواقف. رابعا التواضع من الآداب التي لا بد أن يتحلى بها الخطيب، التواضع. فالناس لا يقبلون قول من يستطيل عليهم ويحتقرهم ويستصغرهم، وطبعا عكس التواضع الكبر، ويكون الخطيب معجبا بنفسه، مزهوا بنفسه، يتطاول على الناس ويضع نفسه في منزلة أرفع منهم. فكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يكسر الحديث عن نفسه ويكسر الثناء على نفسه، وتجد خطبته ترتكز على أنا وأنا وأنا فعلت وأنا قمت، ويظل يتحدث نصف الخطبة عن نفسه وعن أعمال عظيمة قام بها وكذا، ويفخم في نفسه وفي أعماله وكذا والعياذ بالله تعالى. فإن هذا مما ينفر الناس عنه. وكما قال بعض السلف، يعني يقولون المتكبر كالذي يقف على جبل عالم يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا كذلك، لكن هو لا يدري، هو يحسب أنه كبير وينظر الناس على أنهم صغار وهم كذلك يرونه صغيرا، يعني ولا يقيمون له وزنا والعياذ بالله تعالى. والوعيد شديد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للمتكبرين. أخبر الله تعالى أنه لا يحبهم، وتوعدهم الله تعالى بعذابه في آيات عديدة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يغشاهم الذل من كل مكان والعياذ بالله تعالى. يحبسون في سجن في جهنم يقال له بولس. يعني الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني يصبح الإنسان في صورة النملة، في حجم النملة، والعياذ بالله تعالى. يطأهم الناس بأقدامهم، باب الجزاء من جنس العمل. الناس يوم القيامة يدوسون عليهم بالأقدام، لا يرونهم أصلا ولا يتفطنون لوجوده، فيكونون في حجم النملة والناس أمامهم عمالقة. ويطأهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان والعياذ بالله تعالى. ويحبسون في جهنم في سجن يقال له بولس، بولس به واو لام سين والعياذ بالله تعالى، اسم سجن في جهنم والعياذ بالله، يحبس فيه المتكبرون والعياذ بالله. وكما نبه المؤلف هنا إلى الفرق بين التواضع و يعني وضع، هناك إنسان يكون يعني هو بطبيعة الحال وضيعا، ليس يعني ذا شأن ولا ذا منزلة أو مكانة، وهناك من يكون يعني في حقيقة الحال كبيرا جليل الشأن يعني وذو منزلة وشأن. فالتواضع إنما يؤمر به من كان يعني جليل القدر كبير الشأن، فهذا يطلب منه أن يتواضع. يعني هو في الأساس التواضع هذا معناه أنه ليس وضيعا، يعني الوضيع لا يتواضع، كيف يتواضع؟ هو أصلا وضيع من الأصل. التواضع هو أن يعني يتشبه الإنسان يعني ويتظاهر أو يعني يظهر أمام الناس بأنه أقلهم علما وأقلهم شأن، لكن هو التواضع في حد ذاته هو دليل على أنه إنسان كبير وجليل القدر والمنزلة. وأما من كان يعني هو في الأساس يعني ليس يعني ذا قدر وشأن وعلم وصلاح وتقوى وكذا، فهذا لا يعني المطلوب منه أن يعرف قدر نفسه، أن يعرف قدر نفسه، يعني ليس أن يتواضع، لأنه أساسا ما عندوش حاجة كبيرة حتى يعني يتواضع ويخفي هذه هذا الخير الذي لديه. يعني فإذا هذه وصية بالتواضع واجتناب الحديث عن النفس ومدح النفس والثناء على النفس وكذا، يعني إلا ما وقع من ذلك يعني عارضا كذا جوابا على سؤال في يعني كشيء عارض، لكن لا يليق ولا يصح للخطيب أن يجعل محور أحاديثه وخطبه أن يتحدث عن نفسه. بعض الخطباء والعياذ بالله تعالى تجده يعني لا يخطب خطبة إلا يبتدئ الخطبة أو يجعل محور الخطبة مثلا حكاية عن نفسه، يحكي مش عارف كنت في الموضوع مرا بالمكان الفلاني وفعلت كذا وفعلت، ويبدأ يحكي يعني عملا صالحا قام به وفعلا جليلا أداه وكذا، ويظل يمدح نفسه، وبعدين إيه يعني يستخرج بقى العبر والفوائد في نصح الناس وكذا، والعياذ بالله تعالى. هم اللطائف التي تحكى يعني في هذا الباب. كنا أحد الخطباء يعني في البادية وكذا، يعني كان خطيبا من البادية، فينصح الناس وكذا، فيقول لهم في الخطبة يعني يقول لهم يعني إن يعني يريد أن يقول لهم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني فيقول إذا كان يعني أنا اللي هو أنا يعني ما أضمن دخول الجنة، فكيف أنتم يعني المفروض والعياذ بالله تعالى، فكيف أنتم يعني تتوقعون أن تدخلوا الجنة وكذا، كان أنا اللي هو أنا ما أضمن دخول الجنة. فهذا والعياذ بالله يعني تجد يعني عنده اعتقاد راسخ في نفسه أنه أعلى من الناس وأنه أصلح الموجودين وأتقى الموجودين والعياذ بالله تعالى. فالمطلوب من الخطيب أن يعني يستصغر نفسه ويعلم أنه بالتأكيد أن هؤلاء الحاضرين فيهم من هو أتقى لله منه ومن هو أصلح، وقد يكون فيهم من هو أعلم منه وأخشى لله، لأن الغرض من العلم الخشية لله سبحانه وتعالى، وقد يكون هؤلاء أصلح منه فيستصغر نفسه ويتواضع حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى. وكما قال يعني هناك يعني فرق، دائما الخلق الكريم كما ذكرنا أكثر من مرة يعني دائما يكون وسطا بين النقيصتين، يعني فتواضع المحمود وسط بين الكبر المذموم وبين الضعة والذلة والمهانة، يعني كما أن التواضع محمود فإن الذلة والمهانة مذمومة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه، فالإنسان لا يذل نفسه يعني ولا يكون مهينا يسمح للناس أن يستهزئوا به ويتطاولوا عليه ويسخروا منه، يعني لا يهين نفسه ويكون ذليلا مهانا بين الناس، وفي نفس الوقت أيضا لا يتطاول ولا يتكبر على الناس، يعني يتعامل مع الناس بأدب واحترام ويحترمهم ويحترمونه، ويكون الاحترام يعني متبادلا والمعاملة الحسنة متبادلة، ولا يرفع نفسه عليهم، وفي نفس الوقت أيضا لا يتركهم يتطاولون عليه ويتكبرون عليه. الأدب الخامس ضبط النفس واحتمال المكاره، هذا برضو له ارتباط بمسألة الحلم وسعة الصدر، يعني فله ارتباط بالحلم وسعة الصدر أن يكون الخطيب صبورا ويحتمل المكاره ويصبر على الصعاب والشدائد. سادسا القناعة والعفة واليأس من الناس، أن يقنع الخطيب بما قسم الله تعالى له ويرضى بما قسم الله له، ولا يكون عنده طمع فيما في أيدي الناس وتطلع إلى ما ليس عنده، فعليه أن يتعفف عن أموال الناس ويتعفف عن عما لدى الناس ويقنع ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له. قال سفيان الثوري رحمه الله العالم طبيب هذه الأمة والمال داؤها، فإذا كان يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره. وطبعا المال يعني في الإسلام إذا الإنسان اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال وأدى حق الله فيه فهو مباح، يعني فلا مانع أن الخطيب يكتسب المال من الحلال، لكن لا يطمع فيما في أيدي الناس ويتطلع إلى ما في أيديهم، بحيث يعني إذا سمع أن أحد الحاضرين من الأغنياء المصريين يتملق له ويشحذ من هذا ويشحذ من هذا ويطلب من هذا أن يعطيه شيئا ومن هذا والعياذ بالله تعالى، فهذا مما لا يليق بالخطيب. اليأس من الناس يعني عدم الطمع فيما عندهم، يعني انه لا يطمع فيما عندهم ويعني يقطع الطمع في ان يعطوه، اذا كان احدهم مثلا ذا منصب ان يعينوا في منصب، ولا احدهم ذا مال ان يعطيه شيئا من المال، يعني يقطع الامل في هذه الاشياء ولا يشغل نفسه بها، ويكون مهتما بنصح الناس وإفادتهم. يعني للأسف مثلا يعني موقف سمعته عن أحد، يعني للأسف أحد يعني شخص يعني ذهب يخطب في مكان ما أو كذا، يعني حتى يمكن كان زائرا لهم، يعني جاءهم زائرا في شهر رمضان يخطب وكذا ويصلي بهم ثم انصرف، فولياذ الله يعني يحكون عنه مثلا في ولاية أخرى يعني مكان آخر وكذا، يعني بعد أن انصرف اكتشفوا يعني هذه الأشياء وكذا، كلما لقي واحدا منهم يقول له يعني أنه هو بحاجة إلى سلفون، يعني اللي هو هاتف محمول وكذا، وإذا كان يستطيع يعني يحضر له هاتف محمول وكذا، فكلما لقي واحدا منهم يعني يكلمه على حدة والآخرون لا يعرفون، يعني بعد أن انصرف وكذا كل واحد منهم يسمع فيحرج ويشتري له يعني هاتفا يعطيه إياه هدية ويحرج أنه يطالب بالثمن، وأصلا ما بيعزمش يعني بالثمن يعني أساسا، فبعد أن انصرف وكذا وجدوا أنه أخذ يعني 25 هاتفا، كله مصلي في المسجد ياخذ على جنبه يقول له محتاج كذا، واخدهم الزهر يبيعهم في بلده ولا يبيعهم في كذا، ومش عارف وبعدين مثلا يعني كان زائرا مثلا لهم في يعني هيئوا له غرفة مثلا في المسجد وأسسوها وفرشوها ووضعوا له أشياء وهو ماشي أخذ يعني كل التأسيسات ثم أسسوها يعني حتى يستفاد بها بعده يعني ما قالوا له هذه الأشياء لك ولا لكذا ولا يزول له فحمل كل شيء معه ومسافر وتركها خاوية على عروسه وكذا ويعني غير المطالب والأشياء فبعض الناس ولا يزول له يكون عنده جشع يعني و يعني يظل إذا سمع مثلا أحد الحاضرين مثلا مش عارف هذا صاحب شركة سيارات يقول له عايز سيارة وهذا صاحب مش عارف شركة كذا يطلب منه كذا لا يترك أحدا في الحضور مثلا في المسجد يمكن أن يفيده بشيء من الدنيا إلا وشحذ منه وطلب منه وكذا والعياذ بالله تعالى فهذه نفوس دنيئة يعني لا تليق بالخطيب ولا يصلح أن يكون الإنسان يعني خطيبا وداعيا إلى الله تعالى وهو بهذا الشكل فلا بد للخطيب أن يكون قنوعا راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى له لا مانع أن يقبل الهدية إذا أهدى إليه أحد عن طيب نفسه وكذا لكن ويكافئ على هذه الهدية ويردها يعني بمثلها إذا استطاع وعلى الأقل يدعو له لكن لا يطلب من أحد ولا يسأل أحدا شيئا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال الناس في أحاديث كثيرة وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم إن المسألة خدوش تكون في وجه المرء يوم القيامة ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما عليه مزعة لحمه ولا يزول الله تعالى يعني كلما سأل الإنسان سؤالا يعني شحذ وطلب شيئا من الناس كلما كان خدشا في وجهه والعياذ بالله يوم القيامة وبعض الناس يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم قد سقط لحم وجهه من كثرة ما سأل الناس وطمع فيما في أيديهم والعياذ بالله تعالى نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسألة خدوش في وجه أحدكم يوم القيامة ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم وما في وجهه مزعة لحم ولا يزول لها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا في حديث جرير رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة أوساخ الناس والعياذ بالله إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد الصدقة هي أوساخ الناس لأن الصدقة تطهر الناس كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهو الإنسان عندما يتصدق يعني كأنه تخلص من هذه الصدقة يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذا الوصف للتنفير عنها فالصدقة هي عمل جليل المتصدق سيطهر ماله لكن في تنفير المسلم عن قبول هذه الصدقات وأن يعني يسأل الناس ويطلب منهم وكذا ولازم نعم هل يدخل في ذلك القرض يعني طبعا القرض يعني على حسب إذا كان يقترض وهو يعني للحاجة وهو عازم على الوفاء وعنده بإذن الله تعالى ما يفي به ويكون يعني صادقا في ذلك ويأخذ مال الناس وهو عازم على الوفاء فهذا يعان عليه إن شاء الله والقرض جائز يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم فإذا جاءه وفى وسدد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اقترض يعني لبعض المصالح وكذا ويأتيه المال ويقضي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإنسان يعني يعلم بإذن الله تعالى أنه سوف يأتيه دخل يعني له مثلا راتب أو له أموال سوف تأتيه مثلا في نهاية السنة أو كذا أو يمكن ويقترض وهو يعلم أنه عنده ما يفي به هذا القرض ويكون وقت أن اقترض يعني عازما على الوفاء فهذا إن شاء الله يكون مباحا لكن إذا اقترض وهو لا يتوقع أن يفي بهذا القرض ولا يتوقع أن يكون عنده من المال ما يستطيع به أن يفي بهذا القرض في الوقت المحدد، يصبح في حكم المسألة بالضبط. يعني زي السؤال لما تروح تقترض من حد تقول له أقرضني مثلا 10,000 دولار وأنت تعلم من حالك وظروفك أن راتبك يدوب مثلا على قدر يعني مصاريفك ولا تدخر منه شيئا ولا لك مصدر آخر ولا شيء يمكن أنك ستبيعه وتسدد منه القرض ولا كذا، معناه أنك يعني أنك تسأل، بل يعني أحيانا يكون هذا أكثر إحراجا للمسؤول من الطلب. يعني أحيانا يكون طلب القرض يعني حيلة، يعني هو لو قال له أعطني 10,000 دولار صدقة لا ترد أو عطية لا ترد لكان صريحا مع نفسه ومع الآخر، أحسن من أن يقول له أعطني 10,000 وسوف أردها وهو يعلم من حاله أنه لن يردها ولن يستطيع أن يردها، فهذا كأنه احتال عليه وأوهمه أنه سيرد هذا المبلغ وهو لن يرده، فيصبح الذي يسأل يعني أخف من الذي يقترض وهو يعلم أنه لن يفي. لكن إذا اقترض مثلا هو يعني عنده مثلا شيء سيبيعه ويفي بهذا القرض وهو عازم على الوفاء وعارف أنه سيفي، فهذا إن شاء الله يكون يعني مأذونا فيه. طبعا هناك بالنسبة للسؤال يعني قلنا هناك ذم وعيد للسؤال وطلب الصدقة وكذا، هناك طبعا استثناء الظروف الضرورية، يعني إذا كان مضطرا إلى ذلك لحاجة يعني ضرورية لا غنى له، احتاج إلى طعام أو شراب أو كسوة أو مسكن أو كذا أو نفقة علاج أو كذا وظروف ضرورية وكذا، فيعني الصدقة لا تحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لذي فقر مدقع أو غرم موجع، إلا أن يكون ذا فقر مدقع أو ذا غرم موجع، يعني عليه يعني غرم يوجعه ومتعرض للعقوبة وإذا لم يسدد أو كذا فيقترض يعني أو يعني يسأل حتى يؤدي ما عليه أو ذو فقر مدقع أو كذا، هذه الظروف يعني استثنائية، لكن إذا كان الحامل عليها هو الطمع والجشع لتحسين يعني أحواله المادية وكذا فيظل يسأل الناس ويطلب العطايا ويقترض وهو عازم على عدم السداد وغير ولا يمكنه أن يسدد، فهذا من يعني مما يتنافى مع عفة النفس التي ينبغي أن يتحلى بها الخطباء والعلماء والدعاء. فيقول على قدر قناعة العلماء والدعاة والخطباء في الدنيا وتقللهم منها تكون مكانتهم في نفوس الناس والتفاف الناس حولهم والانقياد لهم، وعلى قدر تعلقهم بالدنيا تكون زهادة الناس فيهم وعزوفهم عنهم ونفرتهم منه. وذكر قول الحسن أو قول أهل البصرة عن الحسن البصري رحمه الله، قيل لأهل البصرة من سيدكم؟ قالوا الحسن. قالوا بما سادكم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم أو استغنى عن دنياهم. ومن كلام الحسن نفسه رحمه الله يقول لا يزال الرجل كريما في السطر اللي قبله على الناس حتى يطمع في دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوا. ومسألة القرض يعني عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اقترض وهو عازم على الوفاء ويرجو بإذن الله تعالى عنده شيء سيبيعه أو دخل سوف يدخل إليه ويسدد منه وهو عازم على الوفاء، فهذا سوف يعينه الله تعالى ويستطيع إن شاء الله أن يفي. لكن إذا أخذ أموال الناس يريد إتلافها يعني وهو غير عازم على الوفاء وإنما يخادعهم يقول سوف أفي وسوف أسدد وغير عازم على الوفاء ولا يتوقع أن يكون عنده ما يفي به، أتلفه الله تعالى وعاقبه ولم يعنه على وفاء هذه الأموال. وذكر قول القاضي الجرجاني رحمه الله ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فيعيب على أهل العلم أن يهينوا العلم بالطمع يعني فيما عند الآخرين وكثرة الطلب والسؤال من الناس وكذا. وعن محمد بن واسع البصري رحمه الله أحد العباد الزهاد الصالحين رحمه الله، كان يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد. اللي يتعود على الخبز اليابس والماء لا يحتاج إلى أحد يعني ويرضى بما قسمه. طيب، سابعا الورع واتقاء الشبهات والبعد عن مواطن الغيبة ومسالك التهمة، من صفات من آداب الخطيب التي عليه أن يتحلى بها أن يكون ورعا. والورع قسمان، هناك ورع واجب اللي هو الورع عن المحرمات، يعني الورع بمعنى الكف والترك يعني. فالورع الواجب هو الايه؟ الورع عن المحرمات. هناك ورع مستحب عن المكروهات وعن الشبهات، والناس في ذلك يعني درجات. لا بد الخطيب ان يتحلى بالورع طبعا الواجب، هذا الحد الادنى، وان يستكثر من الورع المندوب والمستحب عما يعني يستطيع أن يتنزه عنه ويتركه من المكروهات ومن الشبهات، فإن ذلك أسلم لعرضه ويعين على الإقبال عليه ويؤثر في الناس أكثر من مقاله. يؤثر في الناس يعني سلوك الخطيب أكثر من تأثرهم بمقاله. طبعا هناك الورع درجات، يعني هناك من يرتقي إلى درجة الورع عن المباحات، عن بعض المباحات التي يخشى أن تكون ذريعة إلى الحرام، يعني يخشى أنها ربما تؤدي إلى الوقوع في شبهة أو الوقوع في مكروه أو كذا، فيتعفف عن بعض الأشياء حتى وهي مباحة خشية أن تؤدي به وتستدرجه إلى ما هو أكبر منها وكذا. وهناك من يتورع عن المكروه وهناك كذا، فهناك نماذج كثيرة لورع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح. جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يوزن بين يديه مسك للمسلمين فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة، وقال هل ينتفع منه إلا بالرائحة؟ يعني هو المسك، هو فايدة المسك الرائحة، فجلس يزن المسك ويشمه، فقال ما هو فايدة المسك الرائحة وأنا جالس أشم مسك وملك لبيت المال وأنا أستفيد منه الآن يعني. فصار يصد أنفه حتى لا يشم مسكا لا يملكه يعني. ونفس عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني كان عنده يعني قنديل مصباح يضاء من الزيت من أموال الدولة يعني، وكان يجلس في الحديث في مصالح الدولة والقنديل مملوك للدولة. فجاءه رجل يعني وبعدين بدأ الحديث في أمور خاصة، فقال له إذا انتهيت من الحديث يعني عن الشؤون المتعلقة بمصالح الدولة، فقال نعم وكذا، وبدأ يتحدث في أمور خاصة، فقام إلى القنديل فأطفأه وجلس يتحدث في الظلام. قال له يعني ظلام وكذا، لماذا أطفأت القنديل؟ قال هذا الزيت ملك بيت المال، هذا لا أملكه، لا نستطيع أن نستعمل زيت قنديل وهو مملوك لبيت المال في حديث عن الأمور الشخصية وكذا. نعم. والفضيل بن عياض رحمه الله كانت له شاة فأكلت شيئا يسيرا من علف بعض الأمراء فلم يشرب من لبنها بعد ذلك. لماذا؟ لأن علف هذا الأمير كان يعني ظالما، وربما يعني أخذ بعض أموال الدولة بغير وجه حق أو كذا، فإذا العلف الذي يملكه هذا الأمير يعني غير موثوق في حله، والشاه أكلت من العلف، فبالتالي اللبن ناشئ عن هذا العلف، يعني تورع عن شرب لبن الشاه التي أكلت من علف أمير يشك في أن هذا العلف يعني حلال له. وعبد الله بن المبارك رحمه الله قال لأن أرد درهما من شبهة خير من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف رحمه الله. يقول يعني لأن أرد درهما من شبهة، درهم مشتبه في حله أرده ولا أقبله، يقول هذا أحسن من أن أتصدق يعني بثلاثمائة ألف درهم. ونفس عبد الله بن المبارك رحمه الله حصلت له قصة في الورع، أنه هو من خراسان، اللي هي خراسان تطلق على منطقة إيران حاليا، يعني كان يقال عنها خراسان، فكان رحل إلى الشام وكان في مجلس يطلب العلم على بعض علماء الشام، فانكسر قلمه أثناء المجلس وكذا، وهم في الحلقة يعني والعالم يملي عليهم وانكسر قلمه، فاستعار قلما من أحد الحاضرين ثم نسي أن يرده ووضعه في متاعه، قلم فاستعاره من أحد الحاضرين ونسي أن يرده له بعد الدرس، فوضعه في متاعه وأغلق متاعه ورحل ورجع إلى خراسان. فلما وصل إلى خراسان فيفك الأمتعة فوجد القلم، فرجع إلى الشام مرة أخرى ليعيد القلم إلى صاحبه، قال هذا القلم أنا مستعيره، فرجع إلى الشام خصيصا حتى يرد القلم إلى صاحبه، ولم يقل هذا شيء تافه وأكيد يعني هو يكون عفى عنه وكذا، قال لا هذا ليس بحقي ولا بد أن أستسمح صاحبه وأرده إليه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة. ومرة وجد الحسن وطفل صغير ووجد تمرة فهم أن يضعها في فيه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وطرحها وقال كخ كخ، يعني إنها صدقة وإنها لا تحل لنا آل محمد. وأبو بكر رضي الله عنه تقيأ شيئا يعني شربه، وبعد أن شربه شك في حرمته فوضع يده في فمه حتى استقاء رضي الله عنه. والبعد عن مواطن الغيبة ومسالك التهمة حتى لا يساء به الظن. وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فسمرت معه ساعة، يعني تحدثت معه بعد العشاء ساعة في المعتكف، ثم قام يقلبها يوصلها إلى بيتها، فمر به رجلان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة ويمشيان في الظلام، فيعني أدار وجوههما وأسرع في مشيتهما، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما، إنها صفية زوجي، إنها صفية زوجي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني فقال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا، إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ويستحيل أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل خير، لكن لما كان ماشيا في الظلام مع امرأة وكذا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس يعني كيف التصرف في مثل هذا الموقف، إذا كان الإنسان في مكان يعني يمكن أو يحتمل أن يظن به سوء أو كذا، أن يوضح موقفه ويزيل اللبس حتى لا يساء به الظن. في الحقيقة يعني كما يعني في موضوع اتقاء الشبهات والبعد عن مواطن الغيبة، يعني بالنسبة للخطباء والدعاة وكذا بالذات، يعني فيما يتعلق بأمور المعاملة مع النساء والأمور المتعلقة بالمعاملات المالية، ففي هذين الجانبين بالذات يعني على الخطيب والداعية وكذا أن يبتعد عن كل مواطن الغيبة وأي شيء يمكن أن يجلب إليه سوء ظن أو يجلب إليه تهمة أو كذا، عليه أن يبتعد عنه، يكون يعني واضحا كل الوضوح في أي تعاملات مالية أو أموال يؤتمن عليها، وفي تعاملاته مع النساء وكذا، يبتعد عن كل ما يمكن أن يجلب إليه ريبة أو سوء ظن. مسألة علو الهمة وهي آخر أدب من الآداب الباطنة، ينبغي للخطيب أن يكون كبير الهمة عالي النفس مترفعا عن الدنايا والسفاسف، يستصغر ما دون النهاية من معالي الأمور. علو الهمة يعني الانشغال بالأمور العظيمة المهمة، وعدم التعلق والانشغال بالأمور التافهة وسفاسف الأمور. يعني لا يليق مثلا بالخطيب أن يكون مشغول البال مثلا بفرق الكرة وأسماء اللاعبين وكذا، وجالس مثلا يعني يظهر عليه الحزن الشديد، مش عارف الانهزام فريق ولا الفرح الشديد لانتصار فريق، ولا هذا لا يليق يعني، هذا من دنو الهمة. يعني النفس تكون مشغولة ومتعلقة بهذه الأمور التافهة وكذا ونحو ذلك، يعني أي شيء من الأشياء التافهة وكذا لا يتعلق به الخطيب ولا يشغل نفسه ولا يضيع وقته فيه، وينبغي أن يكون مشغولا بالقضايا العظيمة المهمة طبعا، يعني أمور الآخرة وما يتعلق يعني بالغاية من خلق العباد، يعني أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بتوحيد الله تعالى وعبادته والسعي لمرضاته والسعي للنجاة في الآخرة وكذا. ثم في أمور الدنيا يعني يهتم بمصالح المسلمين وقضايا المسلمين وبالعلم النافع ومسائل الشرعية وكذا، ويشغل نفسه بالأمور المهمة. فإذا كان الخطيب عالي الهمة يرتفع بهمم جمهوره واهتماماتهم، فيصطبغون بصبغته ويتخلقون بأخلاقه. وإذا في المقابل أيضا إذا كان دنيء الهمة وكل يعني مشاغله واهتماماته تدور حول أمور تافهة، فيكون حديثه حول هذه المواضيع ومجالسه حولها، فيشغل الناس بالأمور التافهة وينسيهم ما ينبغي أن ينشغلوا به من الأمور المهمة. طيب، بهذا ينتهي الكلام عن الآداب الباطنة للخطيب، ويتبقى إن شاء الله الكلام عن الآداب الظاهرة للخطيب المتعلقة بالمظهر والهيئة وكذا، ثم الكلام عن عيوب الخطابة بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.